نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. المسألة السابعة في النوع الرابع من مقاصد وضع الشريعة للامتثال، هذه المسألة يا أخوة تتحدث يعني نكمل في مقاصد وضع الشريعة بشكل عام. وأنا الحقيقة كنت بدأت أدون بعض الخواطر عن موضوع المقاصد، ولاحظت إنه يعني لما نتحدث إحنا خلينا ناخد بس يعني دقيقتين كده نتحدث جانبا، لما نتحدث عن مقاصد الشريعة تجد في كل كتب أصول الفقه، وغالب ما عرفنا ممن يتكلم في هذا الموضوع يتكلم في مقاصد الشريعة عن الأمور الأربعة، عن الأمور الخمسة مقاصد الشريعة اللي هي حفظ النفس، حفظ المال، حفظ كذا. ثم نجد أن الشرعي الحقيقة جاء بفرز جديد لهذه المقاصد، اللي هو الفرز الذي ننظر فيه الآن، وهو الأربع أوجه التي نظر فيها في باب المقاصد. وذلك يمكن النظر إلى المقاصد الشريعة، وأنا كنت يعني أود يعني بدأت فعلا في بحث أرجو أن يكون متوسط الحد عن موضوع المقاصد بالذات، يعني كتبنا في المصلحة عايز أتكلم عن موضوع المقاصد وأتكلم عليه من هذا المنطلق، لأنه في الحقيقة أشمل مما تتحدث عنه كتب الأصول في الأربع في الخمس مقاصد الموجودة. الشاطبي تحدث عن مقاصد وضع الشريعة ابتداء، وهذا المقصد هذه الوجهة من نظر المقاصد هي التي يتحدث عنها الأصوليون في باب مقاصد الشريعة بشكل عام، اللي هي عناها في النوع الأول ثم تحدث النوع الثاني والثالث والرابع، ودي لم تذكر في الحقيقة في كتب الأصول، وهو من تجديدات الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهي مقاصد وضع الشريعة للإفهام. هذا الباب وفي هذا الباب، ثم مقاصد وضع الشريعة للتكليف، ثم مقاصد وضع الشريعة للامتثال. فللإفهام وللتكليف وللامتثال، ثلاثة أوجه هذه لم يتعرض لها في الحقيقة الأصوليون، وتعرضوا إلى بعض ما جاء فيها في مواضع مختلفة، مثلا لما تحدثوا عن المشقة وكذا وهذه الأمور، هو وضعها في موضوع التكليف، مقاصد التكليف، والفقهاء العلماء الأصول وضعوها داخل بعض القواعد في بعض القواعد الأصولية وكذا، يعني يتحدثوا عنها في موضع آخر. موضوع النية مثلا والقصد اللي تحدث عنه في الامتثال، في موضوع الامتثال، هذه كلها في باب في أبواب الفقه أو أبواب أصول الفقه، انتشرت وجاءت منها مفردات في أماكن مختلفة، ولكن الشاطبي جمعها تحت ثلاث أبواب الأخرى الذي ذكرنا، وهي الإفهام، التكليف، والامتثال. كذلك بشكل عام هو قسم الموضوع إلى قسمين، لا ننسى هذا، فقسم المقصود مقاصد مقاصد الشريعة، ثم مقاصد المكلف، فهذا نصف لبنى، هذا غير الأربع أقسام. فمقاصد المكلف تحدث فيها على موضوع الأعمال بالنيات والمصالح والمفاسد والأمور هذه، فنجد إنه النظرة، يعني أنا بس أريد أن يعني أوجه يعني بالميكروسكوب كده الفرق بين كيف نظر علماء الأصول إلى مقاصد الشريعة وأسموها مقاصد الشريعة وتحدثوا عن المقاصد الخمسة، ثم كيف نظر إليها الشاطبي فقسمها إلى مقاصد الشريعة في التكليف ومقاصد المكلف، وقسم الأولى إلى أربعة اللي هي مقاصدها في التكليف ومقاصدها في الامتثال ومقاصدها في الإفهام ومقاصدها في النوع الرابع الذي ذكرنا، و ثم الباب الآخر وهو المكلف. فهذا أمر يعني حبيت بس يعني أردت أن أنوه به في أول هذا الكلام حتى يعني نأخذ فكرة عامة عن الموضوع. ففي مقاصد وضع الشريعة للامتثال في المسألة هو يتحدث عن المطلوب الشرعي، والمطلوب الشرعي طبعا نحن بما أننا درسنا الأصول نعرف أن المطلوب الشرعي هو الواجب والمندوب وقدر من المباح، فهذه مطلوبات شرعية في بان المطلوب. يقول مطلوب الشرعي ضربان، أحدهما ما كان من قبيل العاديات الجارية في الخلق، والآخر من كان من طريق العبادات. فقال أن المطلوبات الشرعية إما عادات أو عبادات. فالعادات النيابة فيها صحيح، هو يتحدث في المسألة كلها عن موضوع النيابة في الأعمال، هل يمكن أن ينوب أحد عن أحد في أداء المطلوب الشرعي، ومتى يصح هذا ومتى يجوز وما هي الشروط اللازمة في هذا. فهو يتحدث هنا عن الامتثال، لأن طبعا هذا الموضوع هتجد كذلك متناسب في أبواب، فيتحدث في العقود عن النيابة في العقود، يتحدث عن في العبادات، يتحدث النيابة في العبادات، هتجد منتشر. لكن هنا هو وضع كله جمع وضع تحت النيابة في الأعمال في المطلوبات الشرعية، وضع في هذه المسألة حتى يستطيع أن يعني يخرج منه بأمور عامة كلية نستطيع أن نفهم منها مقصد الشريعة في الامتثال، لأن النيابة فيها نوع من أنواع الامتثال، لأن الذي ينوب عن أحد لابد أنه يقف بين يدي الذي ينوب أمامه بهذا النوع من الامتثال. إذا أنا يعني مدين لأحد بشيء فأنبت أحد عني، فأنا أمتثل لمن يستحق المال، لمن المال الذي لدي من طرفه، فبالتالي النائب يمتثل بنفس القدر الامتثال. وهل يجوز هذا الامتثال أم لا؟ هو هذه المسألة كلها تتحدث عنها. فيقول في العاديات النيابة الصحيحة يقوم فيها الإنسان عن غيره وينوب منابة فيما لا يختص به منها، يعني ولذلك هو ينوب فيما لا يختص به منها، ولذلك هنا هو احترز بالكلمة هذه فيما لا يختص به منها، احترز من أن يكون يعني في اثنين وأنا وشخص آخر واستدنا من فرد، فأنا القدر النيابة هو القدر النصف اللي الآخر مدين به، النصف اللي أنا مدين به هذا إيش؟ أنا ما بنوبش فيه، هذا أنا هذا هو أنا الممثل الأصلي عن غيري، وينوب منابه فيما لا يختص به منه، فهو بس هذه فيما لا يختص به منها، هذه اعتراضية كده. فيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد بالإعانة والوكالة، لأن الحكمة التي يطلع بها المكلف في ذلك كلها صالحة أن يأتي بها سواه كالبيع والشراء، لأن المعاملات هي عبارة عن جلب مصالح أو درء مفاسد. فإذا جاءت المصلحة ودرعت المفسدة عن طريق النيابة فلا مشاحة، ما في مشكلة إنها تؤخذ وما أشبه ذلك، ما لم يقم مشروعا لحكمة لا تتعدى المكلف. أما إذا كانت الحكمة مخصوصة بالمكلف كالأكل والشرب، كيف ينوب أحد عني في الأكل والشرب؟ مستحيل. هذا أمر طبعا لا يحتاج إلى أصول فقه، ولكن يعني حتى يكون الموضوع مشتمل، فالشاطبي ذكر هنا قال إن الأمور التي لا تتعدى لا يصح فيها، كالأكل والشرب أو كالنكاح وأحكام التابعة لهم بدون استمتاع. وإن كان النكاح العقد يجوز فيه النيابة، العقد يجوز، لأنه كأي عقد بقى، هذا أمر آخر عقد، لأنه يجوز أنك تنيب الوالد مثلا أو تفوك الأحد أنه يعقد، ولكن النكاح نفسه لا يجوز طبعا، هذا أمر يعني محتاج للتعليم. فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة، وإلا صحت النيابة. إذا الشرط الوحيد هنا الذي لا يصح النيابة هو أن تكون مختصة، مختصة يعني لا يمكن أن تأتي المصلحة أو المفسدة منها إلا إذا قام بها المكلف، إذا قام المكلف بنفسه. أما إذا قامت المصلحة أو لا، لأن العاديات ابتداء حكم العادات أو العاديات الجارية حكمها درء المصالح وجلب المفاسد. أما التعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحد ولا يغني فيها عن المكلف وغيره، وعمل العامل لا يجتزئ به غيره ولا ينتقل بالقصد إليه ولا يثبت إن وهب ولا يحمل إن تحمل، وذلك بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا وتعليلا. هنا بتخاوى جزم ابتداء في هذا بأن التعبدات الشرعية لا يكون في أحد عنها، فقطع هذا في باب العبادات بشكل كامل. طبعا هيثار على طول بالمرة أي أحد عنده أثار من فقه يقول بس إزاي إذا في تحج عن أحد وفي كذا، سيتعرض هو كما يعني إذا كنت أنا أتذكر، لا أزال أتذكر الموضوع، أعتقد هو هيرد على هذه الأمور وهيثبت أن هذه الأمور ليست النيابة المقصودة التي يتحدث عنها. يعطي أدلة على التعميم الذي أجراه هو في الأول، أن التعبدات لا يقوم في أحد عن أحد، لا تزر وزيرة وزر أخرى ليس إنسان متعة، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ومن تزكى زكى لنفسه، وهذه الآيات العامة التي تدل على هذا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني فلان يا بني فلان إني لا أملك لكم الله شيئا. فهذا الثاني، أن المقصود العبادات، يعني هذه أدلة نصوص نصية، مقصود العبادات كذلك يدل على أنه لا يصح أن يكون فيها نيابة، لأن هي المقصود بها الخضوع، فإذا لم أخضع أنا وأنفت آخر أن يخضع هذا لا يصح، لأن كده لم تتحقق الحكمة، ونحن ذكرنا من قبل أن الأمر متعلق بالحكمة. فهذا في باب العاديات والمعاملات، الحكمة في العبادات الخضوع والتوجه والتذلل والانقياد، فإذا لم يحدث لم يثبت. الثالث، أنه لو صحت النيابة في العبادات البدنية، إذا الصلاة والصوم وكذا لصحت في الأعمال القلبية، وده إيمان وده إيمان، لأنه العمل إيمان، يبقى هي صح أن ينوب عن الواحد في الشهادة وينوب عنه في الصبر والشكر والتوكل، وهذه الأمور كلها غير صحيحة، فلا يصح ما ينبني عليها. وما تقدم من آيات القرآن عمومات لا تحتمل التخصيص، يعني قول سبحانه ولا تزر وزيرة وزر أخرى، هذه عمومات، هو يقول هذه عمومات لا تحتمل التخصيص، يعني عمومات غير مخصصة في أي بأي موضع بأي شيء، لأنها محكمات نزلت بمكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم، ولو كانت تحتمل الخصوص لم يكن فيها رد عليهم ولا قامت عليهم بها حجة. أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى باقي فظاهر، هو رجع للأصول تاني فقال إنها لا صح، لأنها لو كانت تقبل التخصيص يبقى في الحالة دي الجزء اللي هو لم يخص بمخصص ليس بحجة في الحقيقة، أصبح ليس بحجة. وأما على قول غيرهم فلا تطرع احتمال التخصيص بالقياس أو غيره، لأنه يبقى في الباقي كذلك احتمال التخصيص. وإذا تأمل الناظر عمومات المكية ورد عمتها عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك، فإن قيل كيف هذا وقد جاء في النيابة في العبادات واكتساب الأجر والوزر من الغير وعلى ما لم يعمل، جاءت أشياء تدل على هنا، وهو يتعرض لما ذكرنا. قال في الأول الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم، منها أن الميت يعذب بمكاهله عليه أو الحي عليه، ومنها من سن سنة حسنة أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرها أجرها أو عليه وزرها، وأن الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وفي القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وفسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإذا بلغوا ذلك بأعمال. وفي الحديث إن فريضة الله أدركت أبي إن فريضة الله أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. أفرأيت لو كان أبيك دين كان يجزئه؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يكفر، ومن مات عليه صوم صام عنه ولي وهكذا. وقيل صلى الله عليه وسلم ماتت عليها نذر لم تقضي، قال فقضه عنه. فهذا أمور ثبتت في الشريعة وجزئيات وردت في أمور عبادية سواء في الصوم أو في الحج أو في قضاء الدين أو في النذر أو أمور من هذا النوع. والثاني طبعا النذر هنا هو جابه في هذا المثال، ولو أنه هو في الحقيقة ليس من العبادات، ولكن هو فيه شبه من العبادات لأنه عقد بين الشخص وبين الله سبحانه وتعالى مباشرة، مفيش ليس هناك طرف ثالث بشري. المعاملات العادية فيها طرف ثالث، يعني النية لله لكن في طرفين بشريين بيتعاملوا بينبوع. أما النذر فهو عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، من هنا هو اشتبه بنوع العبادات. الثاني أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيها، وهي قاعدة الصدقة عن الغير، وهي عبادة، لأنما تكون صدقة إذا قصد بوجه الله. فإذا تصدق الرجل عن رجل أجزأ ذلك عن المصدق عنه وانتفع به، ولا سيما إن كان ميتا، فهذه عبادة خاصة بها النيابة. الثالث أن لنا قاعدة أخرى متفق عليها أو كالمتفق عليها، وهي تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ. فإن حاصل الأمر في ذلك أن يتلب زيد فيغرم عنه، وليس ذلك إلا من باب النيابة في أمر تعبدي لا يعقل معناه. طبعا هنا كذلك أود أن أشير إلى أنه لماذا كانت الدية في العاقلة، الدية على العاقلة أمر تعبدي، لأنه في الحقيقة أمر يتجاوز، يعني أمر أتى في القرآن يتجاوز القاعدة العامة في أن النفس بالنفس، أنك تحمل المجموعة التي هي يعني توالي التي هي توالي تحمل المجموعة التي توالي التي توالي التي الذين هم أولياء لل بس أعطوني لحظة واحدة. تجعل العاقلة الذين هم أولياء الدم وأقارب القاتل أن يقوموا بهذا، فهذا من الله سبحانه وتعالى يعني على أصل أنه ليس جاريا على الأصل في القتل. لماذا؟ لأن هناك عامل هنا دخل وهو عامل الخطأ. من هنا قال لا يعقل معناه. ومنه أيضا نيابة الإمام عن المأموم في القراء وبعض أركان الصلاة، والنيابة في سجود السهو والدعاء للغير. وقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه وهذه الأمور. الرابع أن النيابة في الأعمال البدنية غير العبادات صحيحة، وكذلك بعض العبادات البدنية وكانت واجبة على لسان عين، وكذلك المالية، وأولها الجهاد، فجائز أن يستنيب فيه المكلف به غيره وغيره بجعل وبغير جعل إذا أذن الإمام، والجهاد عبادة. إذا جازت النيابة في مثل هذا فلتجز في باقي الأعمال المشروعة لأن الجميع مشروع. يمكن أن يناقش هنا الإمام الشاطبي في الحقيقة في موضوع أن الجهاد عبادة، لأن يعني هو إذا نظرنا إلى الجهاد عبادة يبقى كل عمل بنعمله لله سبحانه وتعالى عبادة. يعني هنا في نقطة ممكن أن تؤخذ وأن تناقش في موضع آخر، ولكن هو هنا اعتبره عبادة فلا بأس، لكن نعلق عليها يعني. والخامس أن مآل الأعمال التكليفية أن يجازى عليه، وقد يجازى الإنسان على ما يعمل على ما لم يعمل، خيرا كان الجزاء أو شر، كيف المصائب النازلة في نفسه وأهله، فهو يثاب عليها بلا أجر. أو النيات التي تتجاوز الأعمال، فمثلا يكتب له قيام الليل أو الجهاد إذا حبسه عنه عذر. والمسلمان يلتقيان بسيفهما في الحديث، فهذا هؤلاء يكتسبوا عقاب أو بغير أن القيام بالفعل نفسه. فالجواب أن هذه إيه جوابه بقى على كل هذه الأمور التي ذكرها والتي يمكن أن تكون مخالفة لقاعدة أنه لا ينوب أحد عن أحد في العبادات. يقول أن هذه الأشياء وإن كان منها ما قال بعض العلماء فيه بصحة النيابة فإن النظر فيها متسع. أما قاعدة الصدقة عن الغير، مثلا تناول الصدقة، قال وإن عددناها عبادة فليست من هذا الباب، فإن كلامنا في نيابة في عبادة من حيث هي تقرب إلى الله، والصدقة عن الغير من باب التصرفات المالية. شوف، فهو هنا في الحقيقة أخرج الصدقة من باب العبادات من حيث أنها نيابة في التصرفات المالية. إذن هنا النيابة في إخراج المال ليس في نية الصدقة، فلا يجوز في نية الصدقة ولكن يجوز في إخراج المال. أما قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة، هذا الدعاء ليس فيه نيابة عن أحد لأنه شفاعة للغير فليس من أسباب. أما قاعدة النيابة في الأعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة المعنى، ومن حيث هي كذلك نية، فللمنوب عنه إن نوى القرابة فيما له سبب فيه فله أجل ذلك، فإن العبادة منه صدرت لا منه صدرت لا من النائب. والجهاد إن كان من الأعمال المعدودة في العبادات، شوف هنا يقول إيش، فهي في الحقيقة معقولة المعنى. هذا اللي أنا علقت عليه قبل كده، أن الجهاد في الحقيقة من إن يعتبر من العبادات فهو من معقول المعنى، وذلك والعبادات غير معقولة المعنى، وذلك هنا فيه نوع من التضارب في موضوع الجهاد. ولذلك وقال كسائر فروض الكفايات التي هي المصالح الدنيا، لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي إلا إذا قصد وجه الله، فإن قصد الدنيا فذلك حظه منه، مع أن المصلحة الجهادية قائمة. ولذلك من أهل العلم من كتب، ويقصد هنا أن الجهاد إذا المقبول فيه في النيابة أن إذا بذلت أو أخرجت أحد للجهاد، فنية المخرج الذي جعل جعلا لهذا أن له ليس جعل لمكسب مادي، ولكن جعل لوجه الله تعالى في هذه الحالة مصلحة الجهاد بتقوم، وفي نفس الوقت نية الذي أخرج والذي الذي سلح غازيا أو أعطاه السلاح أو أعطاه المال للذهاب للقتال، هذه النية وهذا التسليح كذا، هذا إيش، هذه النية موجودة فهي حصلت. فالنيابة ليست في القتال في حد ذاته، النيابة هنا في التزويد بإمكانيات والإمدادات، وهذه من الأمور المادية والمالية، وإذا صحت النية فيها فهي مقبولة، والمصلحة والحكمة فيها قائمة كذلك. على أن من أهل العلم من كره النيابة في الجهاد بالجعل لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا. طبعا هنا الجعل، أنا أقصد الجعل هنا هو مواش الجعل اللي هو كمرتب، يعني واحد يعطي واحد مرتب عشان يروح يجاهد، هذا طبعا هذا قد يستفيد منه صاحب الذي يعطي الجهاد، لكن المجاهد اللي خرج بجعل هذا يقدح. هذا هنا موضوع الدخول النية في العمل بقى اللي هو تحدثنا عليه من قبل في الامتثال في النيات والمقاصد الأصلية والتابعة، لكن ولذلك كره كثير من أهل العلم، وأنا يعني أرى ذلك أنه لا صح، لأن هنا الجهاد يجتمع فيه عارض الدنيا. وأعتقد والله تعالى أعلم أن هذا يجب أن يخضع في لباب المقاصد التابعة، وينظر أين يقع في هذا الباب. أما قاعدة المصائب النازلة فليست من باب النيابة في التعبد، إنما الأجر والكفارة مقابلة من يلى منه لا لأمر خارج. هنا يقول أن المصائب اللي تأتي على الإنسان فيثاب على غير ما فعل، هنا هذه ليس لها دخل بالنيابة، لأن هذه المصيبة أصابته بالفعل وتعرض منها لمكروه، فهو يثاب على ما تعرض له من مكروه. وكون حسنات الظالم تعطى للمظلوم هذا من باب الغرامات، هي معوضات، لأن الأعواض الأخروية إنما تكون في الأجور والأوزار، إذ لا دينار هناك ولا درهم وقد فات القضاء في الدنيا. فهو يرجع إلى يعني ينظر إلى هذه الأمور. ونرجع إلى ذكر أول السؤال، فإنه عمدة من قال هذه المسألة. فحديث تعذيب الميت ببكاء الحي ظاهر حمله على عادة العرب في تحريض المريض. وهنا يقول لماذا يعني يثاب، لماذا يعذب الميت ببكاء أهله؟ أولا نعرف أن الحديث له وهي التي نعتقد والله أعلم هي أنها الأصح، وهي أنه نوع من التعجب، هو ليس تقريرا ولكن هو إخبار، وليس يعني خبر إنشاء ولكن هو إخبار. ويقول عائشة قالت أنه لا يعارض قاعدة ولا تزر وزيرة وزر أخرى، فقالت أن أبا هريرة وهم في سماع الحديث أن إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يكون عليه، لأنه هو كان من الظالمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرض المفارقة هنا، هؤلاء يبكون عليه بينما هو يعذب لأنه لم يكن من الصالحين. فهذا باب يعني ينهي الكلام في هذه المسألة، ولكن هو يريد هنا أن يقول حتى إذا تحدثنا بأنه يعذب كأهل عليه، فهنا أن من في تحريض الميت إذا ظن الموت أهله أن هناك من في الحقيقة لا يعلم أهله، لا يعلم أهله يعني أن لا يكون عليه، أو أن هذه سنة كانت موجودة، لا يجب أن سنة عربية غير صحيحة كان يجب التوقف عنها وهكذا. وأما من سن سنة وحديث ابن آدم الأول وحديث انقطاع العمل وما أشبه ذلك، فإن الجزاء فيها إلى راجع إلى عمل المأجور أو المأجور، لأنه الذي تسبب فيه أو لا، فعلى جريان سببه تجد مسببات. فيقول أن الأب حين ألحقنا بهم ذرياتهم، أن الأب مثلا لأن ولده كسب من كسبه فما جرى عليه من خير فإنه منسوب إلى الأب، فهو في الحقيقة من كسب الابن، ولكن لأن الأب عمل على تربية ابنه وتنشئته وكذا، فهو كأن هذا من عمله. فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه به كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة. فإلحاق الذرية به بناء على أن هذا العمل الصالح الذي هو ولده هو من إقرار العين، وما ألتناهم من عملهم من شيء فهو من عمل المرء أنه رب الابن وكذا، فربنا ألحقه سبحانه وتعالى ألحق الذرية بالآباء لأنها من أعمالهم الصالحة. وإنما يشكل من كل ما أورد ما بقي من الأحاديث، فإنها كالنص في معارضة القاعدة المستدلة عليه، وبسببها وقع الخلاف، وذلك الصيام والحج. وأما النذر فإنما كان صياما فيرجع إلى الصيام، والذي يجاب به في أمور. هو الآن سيتحدث عن موضوع الصيام والحج. قال الأحاديث في هذا الأمور مضطربة، نبه البخاري ومسلم على الطرق. ففي أول أمر قال أن الأحاديث اللي وردت فيها اضطراب، هذا لابد أن احنا نراعيه حين نتحدث حتى لا نشغل أنفسنا بأمور والأحاديث فيها غير صحيحة فيها اضطراب. وأيضا فإن الطحاوي قال في حديث من مات عليه صوم صام عنه وليه أنه لم يروى إلا من طريق عائشة وقد تركته فلم تعمل به وأفتت بخلاف. وكذلك حديث التي ماتت عليها ناس. والثاني إلى اضطراب الأحاديث، الثاني أن الناس على أقوال في هذه الأحاديث، منهم من قبل ما صح منها بإطلاق كأحمد، ومنهم من قال ببعضها فأجاز ذلك بالحج دون الصيام كالشافعي، ومنهم من منع بإطلاق كمالك بن أنس. وطبعا نحن يعني نتوقع هذا في مذهب المالكية ومذهب مالك، لأن مالك كما ذكر مثلا في حديث طار المجلس جاء حديث ولا حديث صحيح عنده، ولكن يعارض قواعد عامة. فهذه الأحاديث إذا عارضت قواعد عامة عند مالك متوقع أن لا يقبلها. فأنت ترى بعضهم لم يلأ حديث وانس صح، وذلك دليل على ضعف الأخذ بها في النظر، ويدل على ذلك أنه متفق في الصلاة على محكاه ابن العربي، وإن كان ذلك لازما في الحد لما كان رفعتي الطواف فتبع ويجوز في التبع ما لا يجوز في غيره. فيقول أن في هذا المثال على أن ما حكم غير إن كان لازما في الحج لمكان ركعتي الطواف لأنهما تبع. فقد يكون هذا في باب في أبواب الفقه يتحدث عنه أتى بهذا المثل، ولكن المعنى مفهوم من أن الإجازة في أن أجاز البعض في الحج دون الصيام، فالذين أجازوا في الحج أجازوها لأنها تبع ليس لأنها أصل كمثل رجعتي الطواف. فرجعتي الطواف يجوز فيه من النيابة فهي ليست من الأصل. والثالث أن من العلماء من تأول الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقا، ذلك أنه قال سبيل الأنبياء لا يمنع أحدا من فعل الخير. هذا أمر آخر ودي وجه نظر أخرى، يقول أن إذا سأل أحد أي نبي من الأنبياء عن عمل خير يعني يعمله فلا يشير عليه بعدم عمله ابتداء، ولكن هذا لا يعني أنه قاعدة عامة يعمل بها. فسئلوا عن القضاء في الحج والصوم فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خيرا لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنه. فهنا دي نقطة أخرى كذلك، وهذه في غاية الأهمية في الحقيقة النظر ليه؟ لأنه نرى في عدد كثير من الأحاديث أقوال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجازات وإقرارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرى أنها ليست جارية على الأمور العامة أو الأمور الكلية أو ما ثبت بطريق يعني أكثر ثبوتا. فلذلك يجب أن نلحظ هذه القاعدة بالذات، هذا البند الثالث هذا في غاية الأهمية المعنى، وهو أن هناك من الخير ما يمكن أن نجيز فعله وإن لم يكن جاريا كقاعدة عامة، أو قد لا يصلح للكل، أو قد لا يصلح يعني للبعض في بعض المناسبات وهكذا. فهذه يستفيد منها الفقيه، وجرت في حديث رسول الله في أمور كثيرة وهي في غاية الأهمية في النظر حين يفتي المفتي في بعض الأحوال. الرابع أنه يحتمل أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك الأعمال، كما إذا أمر بأن يحج عنه أو أوصى بذلك أو كأنه سعي حتى يكون موافقا لقوله تعالى، كمن إذا أمر بأن يحج عنه. هنا يقول أن قد يكون الأب أمر الابن أن حج عنه قبل أن بعد أن أموت، ففي هذه الحالة هو تسبب في هذا الحج، ولذلك يمكن أن يكون أن يتعدى الثواب من الابن إلى الأب في هذه الحالة لأنه مشارك في هذا العمل. كذلك أن قوله صام عنه وليه محمول على ما تصح فيه النيابة وهو الصدقة مجازا، لأن القضاء تارة يكون بمثل المقضي أو تارة يكون مقامه. هو يقول هنا أن الصيام هنا صيام النائب هو قضاء، والقضاء غير الأصل، فهو القضاء مقبول لأن القضاء كالصدقة، فهو يقضي عنه فلا ينوب عنه في الأصل، ولكن ينوب عنه على أنه صدقة لأنه قضاء. والسادس أن هذه الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة القطعية، ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، فلا يعارض الظن يعارض الظن القطع، كما تقرر أن خبر الواحد ليعمل به إذا لم يعرض أصل قطع، وهو أصل مالك وأبي حنيفة. وهذا الوجه هو نقطة الموضع. طبعا هو رجع هنا إلى الأصل الذي يعمل عليه والذي أقام عليه في الحقيقة كبير من كتابه الموافقات هذا، وهو أنه إذا عارض أصلي قطعي في الشريعة ظنيا، فالظني هذا لا يقوى على هذه المعارضة، حتى لو كان هذا القطعي سواء قطعي نصا أو قطعي بالتواتر اللفظي أو المعنوي. وهذا الموضع هو نقطة الموضع وهو المقصود فيه، وما سواه من الأجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث، وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن وبالله التوفيق. ثم تحول إلى فصل، وهذا الفصل هو هبة الثواب، فللمانع أن يمنع ذلك من وجهين، أن الهبة إنما صحت في الشريعة بشيء مقصود زي المال كالمال أو في أما في ثواب الأعمال فلا، والثاني أن الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع المسببات بالنسبة للأسباب، وقد نطق بذلك القرآن تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يعصي الله ورسوله تعدى حدود يدخله نارا خالدا فيه بما كانوا يعملون. إذا الثواب والعقاب السبب والمسبب، إذا أوقعت السبب ظهر المسبب، فهنا كيف تهب الثواب وأنت وإلا يمكن كذلك نقول تتحمل العقاب، فهبة الثواب هنا فيها مشكلة. وللمجيز هذا الذي يمنع من هبة الثواب، الذي يجيز يقول أن أدلة الشرع أن أدلة الشرع هي نفس الأدلة على جواز هبة الأموال وتوابعها، إما أن تدخل تحت عمومها وإطلاقها وإما بالقياس عليه، إما أن تدخل تحت العموم أو يقاس عليه، لأن كل واحد من المال والثواب عوض مقدر، فما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وقد تقدم في الصدقة عن الغير أنها هبة الثواب. هنا طبعا تعليق أن هذا غير صحيح، لأن الصدقة عن الغير هي قال لم يقل أنها هبة الثواب قبل كده، يعني من صفحتين ثلاثة هو قال أن الصدقة عن الغير هي معاوضة، هو تصرف مالي فقط، فهنا هو في الحقيقة عارض نفسه، ولا يصح فيها غير ذلك، فإذا كان كذلك صح وجود الدليل ولم يبقى للمنع وجه. والثاني أن كون الجزاء مع الأعمال كالمسببات مع الأسباب وكالتوابع مع المعاد يقضي بصحة الملك لهذا العامل كما صح في الأمور الدنيوية، أن يقول أن الثواب يملكه العامل فيصح أن هو يعطيه لمن أراد، وإذا ثبت الملك صح التصرف بالهبة. لا يقال أن الثواب لا يملك كما يملك المال فيعترض عليه يقول الثواب لا يملك يملك المال، لأنه إما أن يكون في الآخرة فقط وهو النعيم الحاصل وهذا لا يملك منه شيء، وإنما يملك هنا حسب ما اقتضى قوله من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية، فذلك معنى الجزاء في الآخرة أنه ينال في الدنيا طيب عيش غير مقدر كما نتبقى النعيم، فهذا لا يستطيع أن يملكه الإنسان ويعطيه. يقول هنا لا، هذا لا صح هذا الاعتراض أن الثواب لا يملك، لأن نقول هو وإن لم يملك نفس الجزاء فقد كتب له في غالب الظن عند الله، واستقر له ملكا بالتمليك، وإن لم يحزه الآن، ويقول نعم هو لا يستطيع أن يهبه الآن، ولكن كما أنه هو لن يحصل عليه الآن، فالذي وهبه له يستطيع أن يحصل عليه، لكن ليس الآن كذلك. فهذا الذي يعترض عليه بهذا، فقد وضح إذن مغزى النظر في هبة الثواب، والله الموفق للصواب. وهذه نهاية المسألة السابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ محمد.